65 برنامج 65. طيب اذكر دليلا من القرآن على أن الاستخفاف بالله ورسوله كفر. هذه الآيات اللي مذكورة ينبغي أن تحفظ لأنها فيها الاستدلال على أمر مهم، وهو أن من استخف بالله أو استخف برسول الله أو استخف بآيات القرآن ولو كان على سبيل المزاح فإنه يكفر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني الشخص الذي يستهزئ بالله أي لفظ يقوله فيه استهزاء بالله أو بآية من آيات الله أو برسول من رسل الله فهذا يكفر وليس له عذر، لو كان مسلما قبل ذلك، لو كان مؤمنا قبل ذلك، ما دام تكلم بكلمة فيها استخفاف بالله أو بالرسول أو بآيات القرآن أو بأي حكم شرعي فهذا والعياذ بالله يكفر. هذا بنص القرآن، يعني من شأنك مطلوب تحفظ الآية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أذكر واحدا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير سب الله. قال الإمام القاضي عياض بن اليحصبي في كتاب الشفاء: لا خلاف أن سب الله من المسلمين كافر. يعني لو كان واحد مسلم وسب الله بسبه الله صار كافرا، لو كان قبل أن يسب الله من المسلمين، ولو كان هو يظن بنفسه أنه مسلم، طالما هو نطق بالكفر كفر لا عذر له، ولو كان يظن بنفسه أنه من المسلمين، يعني ظنه بنفسه أنه مسلم لا يخلصه من الوقوع في الكفر، لو كان مازحا أو كان في حالة الغضب. ما في ولا عالم من العلماء قال إن كان مازحا لا يكفر، ما في ولا عالم من العلماء قال إن كان غضبان لا يكفر، ما في، ما حدا من العلماء قال من سب الله أو سب نبي الله أو استهزأ بالله أو بشرع الله أو سب شيئا معظما في الدين يعرفه معظما في الدين وهو في حال المزح، ما واحد من العلماء قال لا يكفر، أو وهو في حال الغضب ولا واحد من العلماء قال لا يكفر. هذول الجهال هلا مشايخ الباطل هم يقولون هذا، يقولون للشخص إذا كنت تمزح معلش، أو إذا كنت غضبان معلش. لكن ليش الرسول قال صلى الله عليه وسلم حين سأله الرجل ما ينجيني من غضب الله قال له لا تغضب، معناه الغضب سبب للوقوع فيما يهلك في كثير من الأحيان، سبب للوقوع في المهالك الغضب. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله ما ينجيني من غضب الله قال له لا تغضب، معناه الغضب يوقع الشخص في كثير من الأحيان فيما هو سبب لأن يكون مغضوبا عليه. شو أشد شيء يقع في الشخص يكون سببا لأن يكون مغضوبا عليه؟ ما هو أشد شيء؟ الكفر. الكفر هو أشد شيء، أشد معصية، أكبر ذنب الكفر. فإذا واحد كان غضبان ونطق تلفظ بلفظ الكفر كفر. إذا كان الواحد بحق من حقوق بني آدم يحكم عليه على حسب ما يقول وهو غضبان بما يتعلق بحقوق بني آدم، يعني لو أن شخصا غضب من زوجه من امرأته في حالة الغضب قال لها أنت طالق يقع الطلاق لو كان في حالة الغضب، طيب في حالة المزح قال لها أنت طالق يقع الطلاق، وهذا حق يتعلق بحقوق بني آدم، هذا يتعلق بحقوق بني آدم، وحق الله على العبد أعظم، هذا بيتعلق بحقوق بني آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. الطلاق والنكاح والرجعة، يعني إذا واحد طلق في حال المزح يطلق في حال الجد أم يمزح أو في حال الجد طلق طلقت امرأته ليس له أن يقول لها بعد ذلك أنا كنت أمزح لا نحسب هذا الطلاق، لا، أو كان في حال الجد يقع الطلاق. كذلك إذا واحد ولي بنت كأبيها، هذا ولي مجبر، الأب يسمى وليا مجبرا. قال لشخص وشاهدان ثقتان يسمعان: زوجتك ابنتي فلانا. فقال هذا الرجل: قبلت زواجها. شو حصل هون؟ صار النكاح، ثلاث جدهن جد وهزنهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. شخص طلق امرأته، ثم في ضمن العدة، المرأة إذا طلقها زوجها يوجد شيء يسمى عدة، تتربص بنفسها، يعني لا تتزوج في أثناء هذه المدة، لا تتزوج. الله تعالى قال: ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرق، القرق يعني الطهر، المدة التي تكون بين الحيضتين تسمى قرأ، تسمى طهرا. ففي أثناء هذه المدة التي هي ثلاثة قروء، الذي طلق امرأته طلقة أو طلقتين، بعد له طلقة، يستطيع أن يرتجعها، يعني أن يرجعها إلى عصمة النكاح. كيف يرجع هذه المرأة؟ يقول لها: أرجعتك إلى نكاحي، أو رجعتك إلى نكاحي، أو يقول: رجعت زوجتي إلى نكاحي، فترجع. طيب، إن كان هذا الرجل طلق امرأته وفي ضمن العدة قال: أرجعتك إلى نكاحي مازحا، ماذا يحصل؟ ترجع إلى عصمة النكاح. شو يعني ترجع إلى عصمة النكاح؟ يعني هلأ لو رجع لها أنت طالق تطلق، لو كان طلقها طلقتين وقال لها: أرجعتك إلى نكاحي ضمن العدة، رجعت عصمة النكاح، رجع لها أنت طالق، شو صاروا؟ ثلاثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. في تتعلق بأحكام، يعني يتعلق بهذا الكلام أحكام يتعلمها الواحد حتى يعرف متى يكون مطلقا امرأته، متى لا تحل له هذه المرأة. الواحد لما بده يتزوج بيتعلم، لما بده يطلق بيتعلم ما هي أحكام الطلاق، والمرأة تتعلم إذا طلقها زوجها ماذا تفعل، إذا تزوجت ماذا يلزمها تجاه زوجها، وماذا يلزمه هو، عليه أن يتعلم، ماذا يلزمه تجاه امرأته، فرض عليه أن يتعلم. ما بيجوز يبقى جاهل ويقول يلا إذا صار شيء نسأل عنه، يجب عليه أن يتعلم، يعرف كيف النكاح الصحيح، كيف يصح النكاح. هو الرجال بده يعرف. واحد في منذ نحو 25 سنة مفتي في البقاع أراد أن يعقد لرجل النكاح، ففي عادة البلد هون الرجل إذا كان والده حيا لا يقوم هو بالقبول، يوكل والده يقول له: أنت بتقبل الزواج، وأبو البنت هو الذي يزوج. فماذا يقول أبو البنت لهذا الوالد الذي يريد أن يقبل لابنه النكاح؟ يقول له: زوجت ابنك فلانا بنتي فلانا. فيقول هذا الرجل اللي هو الأب: قبلت زواجها له. هو عم يتزوجها له ولا عم يتزوجها ابنه ولا ابنه؟ فهذا اللي يسموه المفتي قال لهذا الرجل: قل للوالد: زوجتك بنتي فلانا على مهر مقدره كذا. جاهل هذا المملي والذي يسمع. فقال هذا الوالد: زوجتك بنتي فلانا على مهر وقدره كذا. ثم قال للوالد: قل قبلت زواجها على هذا المهر. فقال: قبلت زواجها على هذا المهر. الفقهاء يقولون: ما حصل هذا النكاح. ليش؟ لأن هذا الرجل لا يريد تزويجها له، إنما هو يسمع ويقول ولا يفهم ما يقول، وذاك لا يريدها لنفسه، إنما يكرر ما يملى عليه. بس نحن عم نحكي هلا إنه ما صح له، لكن صح النكاح للولد؟ لا، يعني إذا رايحين هلا على الزفة على زعمه ما في نكاح. شفتوا قديش خطر إنه واحد يسلم حاله للجهال، يمسكوا بيده ويوقعوه، هم غارقون ويغرقونه. الجاهل، لذلك العلماء قالوا: الجاهل عدو نفسه وعدو غيره، يعني بورط حاله بورط غيره، عدو نفسه وعدو غيره. يعني انت لما يجيك واحد عدو تقعد معه تتبسم له، تقعد انت وياه مثل ما بتقعد مع الاخوه ومع الاحبه، كيف بتعامل العدو؟ تعامله على انه عدو، ما بتقعد معه كما تجلس مع الأحبة، ما بتسلم له، ما بتسمع له، ما بتنصت له، عدو لألك هذا. إذا جاءك عدوك كيف تعامله؟ على أنه عدو. فالعلماء عم بيقول الجاهل عدو نفسه وعدو غيره، يعني ما تعامله كما تعامل الأحبة، لا تلقي له بسمعك. جاهل ما بتستفتي بالدين، ما بتسأله بأحكام الشريعة، جاهل. هذا اليوم الناس، أغلب الناس أحوالهم أنهم جهال، وأغلب المشايخ أحوالهم أنهم جهال. هذا الواقع اللي نحن عايشينه هلا، أغلب الناس جهال وأغلب المشايخ جهال، وهم بلاء على الناس. هيدول بلاء على الناس. يعني كان في سوريا شيخ الشام اسمه الشيخ محمد الهاشمي الكلمساني، هذا كان يعتقد عقيدة أن الله داخل في كل شيء، يقول هو وجماعته ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء عن الله، يقول كلاما متناقضا، ليس كمثله شيء آية. لما قال وهو عين كل شيء ما معناه؟ معناه الله كل شيء، يعني الحياة والأرض والناس والرجل والمرأة والعياذ بالله. فيحلون الحرام، شفتوا قديش فسادهم، يحلون الحرام، يقولون المرأة هي الله والرجل هو الله، فإن وقع عليها فهذا هو الله، كله الله والعياذ بالله. فيحلون الحرام شدة الفساد. هذا لما مات، حتى تاخذوا عبرة وتنتبهوا، لما مات خرج في تشيعه خلق كثير. هل ينفعه هذا الخلق الكثير الذين خرجوا في تشيعه؟ لا، أنه كان على عقيدة فاسدة، كانت عقيدته أنه الله هو كل شيء، يعني الحياة والنجاسة والجرادين والكلاب والخنازير والأرض والولاد والعياذ بالله من الكفر، هذه عقيدته. فخرج في تشيعه خلق كثير. ينفعه هذا الخلق الكثير؟ لا عبرة بهم. هذول الغواء من الناس الجهال لا عبرة بهم، إن أثنوا على إنسان ما في اعتبار لثنائهم، إن خرجوا في تشيع إنسان ما في اعتبار. ابن تيمية الذي نشر الكفر والضلال من زمانه إلى يومنا هذا، وناس بيتبعوه، توفي في أوائل القرن الثامن الهجري، سنة 728 للهجرة. ابن تيمية لما مات خرج جماعته وأتباع جماعته، شيعوا خلق كثير، آلاف من الناس. هل ينفعونه هؤلاء؟ لا ينفعونه. كان يتكلم في الله بالقبائح، ينسب إلى الله ما لا يجوز عليه، على الله سبحانه وتعالى. فكان يطعن في سيدنا علي، يطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبه الله بخلقه، يعتقد أن الله له جلوس، هذه عقيدة ابن تيمية، ويعتقد أنه جنس العالم يشارك الله في الأزلية، يعني الله ما له بداية، يقول جنس العالم كمان ما له بداية. لما مات خرج خلق كثير في تشيعه، هل ينفعونه؟ لا، لا ينفعونه، ولا يخلصونه من العذاب، ولا يخففون عنه العذاب. فإذا واحد قال لك طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، طب هدول الناس طالعين مبسوطين فيه رضيانين عنه، الرسول لما قال وأرضى عنه الناس يعني جعل محبته في قلوب أخيار الناس. هذا معنات إذا واحد عمل في رضا الله سبحانه وتعالى، ولو كان الجهال يسخطون عليه الله تعالى راض عنه لأنه أرضى الله. وهؤلاء الناس الذين سخطوا عليه الجهال الغوغاء ما قالوا اعتبار. شو يعني وأرضى عنه الناس؟ ألقى محبته في قلوب الصالحين، فإذا لقي الصالحون يحبونه، يحبون العبد الصالح. أما الغوغاء الجهال بيكرهوه، قد يكرهوه قد يحبوه، ما له اعتبار، يعني حبوه ولا كرهوه ما له اعتبار. الاعتبار بالصالحين، الاعتبار بالمتقين، إذ هؤلاء بهم الاعتبار في المحبة، إذا أحبوا إنسانا لله تعالى فبهم الاعتبار. أما إذا واحد كافر مات وطلع بجنسه مليون واحد ما بينفعوا، وليس معناه أن له شأنا عند الله تعالى. الاعتبار بالصالحين، هؤلاء إذا شهدوا الإنسان بأنه من المؤمنين الطيبين فنحن نشهد أنه من المؤمنين الطيبين. فما يغرك أن واحد يقول لك طب بس فلان اللي أنت عم تحكي عنه خرج بجنسته 100,000 واحد، أو 20,000 أو أكثر أو أقل، ما له اعتبار. الاعتبار بالصالحين بالمتقين، هؤلاء الذين يقام لهم وزن ومحبتهم لها اعتبار وبغضهم له اعتبار، مش الجهال. الجاهل عدو نفسه وعدو غيره. لما كنت أخرج مع بعض المشايخ هون ببيروت ونحن نلبس الدفة والجبة، فكنت أرى بعض الناس إذا رأونا في الطريق أقبلوا علينا وسألونا، يعني يسألوني أو يسألوا الشيخ لنا، طب هذا أنت رأيت إنسانا يلبس لفة وجبة فتقدم على سؤاله شو بأي يعني وجه، من شهد لك أن هذا الإنسان الذي التقيت به هذا الإنسان ممن يسألون؟ مش كل واحد لبس وضع هذه اللفة على رأسه ولبس الجبة معناه صار من أهل الله، معناه صار من الصالحين، معناه صار من العلماء. لا، واحد هنا في بيروت من آل اللبابيدي يلبس اللفة والجبة لكنه من أجهل خلق الله، قال أنا من علامات الساعة، هو قال أنا من علامات الساعة. فقال له بعض الحاضرين كيف تقول هذا؟ قال أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة؟ أنا لست من أهله، يعني أنا من أهل المشيخة، هو جاهل من الجهال لبس اللفة والجبة من أجل المال، من أجل أن يأكل أموال الناس. فقال أنا من علامات الساعة، يعني هو عم يعترف. فقيل له من قبل بعض الحاضرين كيف تقول هذا؟ فقال أليس الرسول يقول إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة؟ قالوا أنا لست من أهله. ورجل هنا في لبنان من آل عساف كان، هذا الرجل لم يكن من أهل العلم، إنما مات أبوه وكان شيخا يضع اللفة، وكان في العادة يحملون هذا التابوت إذا أرادوا دفن الشيخ ويضعون اللفة على التابوت، فلما دفنوا والده أخذوا هذه اللفة ووضعوها على رأس الولد، فصار يقول شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان، وصار يخطب الجمعة وهو من أجهل خلق الله. حدثني أخي قال كنت في مدرسة رمل الظريف، فدخل علينا هذا الرجل الذي يقال له الشيخ فلان من آل عساف، فأول ما دخل أراد أن يمازحهم، قال كلام كفر، قال لهم شوفوا أنا لني مسلم ولني نصراني، أنا صيصاني، يريد إضحاكهم، الذي يقول الكلمة الكفرية ليضحك الناس يسلم من الكفر؟ لا يسلم. العلماء يقولون من قال أنا لست مسلما كفر، المسلم إذا واحد كان مسلم قال أنا لست مسلما كفر، هذا يريد المزح، هل يخلصه المزح من الكفر؟ لا. طيب مثل هذا حتى تاخذوا عبرة، لابس لفة وجبة ماشي بالطريق بيجي لاحد لعنده مستفتي كيف؟ إذا سألتني طيب أنا شو بيعرفني؟ العلماء يقولون إن شهد العالم الثقة لرجل بأنه عالم ثقة نصدقه ونأخذ بكلامه، أما مش لمجرد أن واحد يضع اللفة على رأسه ويلبس الجبة يعتقده عالما ويستفتيه، لا يجوز. هلا إذا واحد راح على السعودية هذول اللي بيسموه المطاوعة الوهابية كيف أشكالهم؟ أليسوا يعفون اللحى؟ كلهم مريخين اللحية وبيحطوا طائية وبيحطوا هيدا بسموه السلوك هني على راسهم، هؤلاء يجوز استفتاؤهم؟ الوهابية لا يجوز. الوهابية يكفرون كل المسلمين، بيقولوا الإمام أبو الحسن الأشعري كافر، أبو منصور الماتوريدي كافر، بيقولوا ابن حجر كافر، النووي كافر، الغزالي كافر، كل الأشاعر عندهم كفار، بل كل المسلمين عندهم كفار. وجهال جهال جهال. واحد خبرني من يومين قال لي كنت في جدة فدخلت مع واحد منهم بالسعودية، جدة بالسعودية، إلى بيتي فرأى كتبا كثيرة فقال شو هالكتب؟ إيش هالكتب هذه؟ قال فقلت له هذه الكتب للإمام الشافعي، قال فقال لي مسلم هذا الشافعي؟ هذا من جماعة أولئك. ماذا يقول؟ سمعت عمير عم بيقول؟ قال له مسلم هذا الشافعي؟ الإمام الشافعي إذا واحد قال الإمام الشافعي أليس يعرفه عوام المسلمين بأنه إمام من الأئمة؟ سمعت شو قال له؟ قال له مسلم هذا الشافعي؟ لا يعتبرون من سواهم يكفرون غيرهم، من سواهم يكفرون. هذا يجوز أن يستفتى؟ لا. في هذه الرحلة في الحج كنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل يقف في آخر مكان الزيارة، يعني ظهره إلى الحائط، لا يوجد بينه وبين الحائط شيء، فجاءه الوهابي، ما في زحمة كان؟ قال له امشي من هنا. ما رد الشخص، هذا الرجل ما رد عليه، ما تكلم. فماذا قال هذا الوهابي؟ قال له لا يجوز الوقوف هنا، كفر، لأنه حرم ما أحل الله. إذا أنت واقف بالطريق ولا تضر أحدا حرام شيء؟ طيب وقفت في المسجد ولا تضر أحدا حرام شيء؟ في معصية عليك شيء؟ لا، ما في معصية. فكيف إذا واقف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضر أحدا ولا تؤذي أحدا ولا تشوش على مصلي ولا على ذاكر ولا على قارئ القرآن، إنما واقف. يعني إذا واحد بحب شخص بحب يقف جنبه، فأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد بتحب جواره وتحب القرب منه وتحب توقف عنده إذا سنحت لك الفرصة. فهذا واقف الرجل لا عم يأذي حدا ولا عم يشوش على حدا. فجاءه الوهابي. هلأ شو هيئة هذه الوهابي؟ لحية طويلة ويغطي رأسه ويضع السلوك ويقصر ثوبه ولابس عبية. الجاهل لما يشوفه شو بيقول؟ هذا المشايخ، هذا من المشايخ، قد يقبل عليه للسؤال. مثل هذا لا يجوز استفتاؤه، لأنه يكفر المسلم بلا ذنب، بلا معصية، بلا كراهة، ما فعل مكروها وكفره على ذلك. واحد من أحبابنا مارق حاطط الحرز، تعرفوا الحرز مكتوب فيه آيات من القرآن كآية الكرسي والمعوذات ومن أسماء الله الحسنى مكتوب فيه، فلما رآه أمسكه قال له هذا شرك، أخذه إلى اللجنة، يوجد عندهم لجنة للتشويش على المسلمين، هي لجنة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، هم يسمونها لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. واحد آخر لما وجدوا معه الحرز حكموا عليه بالسجن هذه اللجنة 3 أيام، حطوه بالحبس 3 أيام، لأنه حامل حرز مكتوب فيه آيات من القرآن الكريم، لا هو شرك ولا هو معصية ولا هو مكروه. لأي شيء حبسوه؟ لأنه يعلق الحرز وهم يعتبرونه شركا والعياذ بالله. وواحد آخر لما وجدوه يعلق الحرز أخذوه وطلبوا منه أن يتشهد، قالوا له تشهد، قالوا له إذا أردت أن نخلي سبيلك تشهد، يعني معناه حكموا عليه بالكفر. منذ نحو 50 سنة كان يوجد عالم حنفي طيب تقيب عند باب السلام في المدينة المنورة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقعد يدرس الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، اسمه الشيخ إبراهيم الختلي، هذا من نحو 50 سنة. فجاءه مفتش الوهابية قال له معك ورقة؟ شو يعني معك ورقة؟ يعني معك ورقة من لجنة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فقال ما معي ورقة، هو إنسان بدرس لوجه الله ما بيأخذ راتب ما بيأخذ معاش. فقال له إذا تعال معي إلى اللجنة، فأخذه بالقوة يعني مع قوة القانون، أخذه فقال له واحد من الوهابية الرحمن على العرش استوى، ماذا تقول في ذلك؟ قال استوى بلا كيف، قال استوى بلا كيف، لأن أهل السنة ينزهون الله عن الجلوس عن القعود عن الاستقرار، لأن هذه الصفات من صفات المخلوقين، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهو يعرف أنه إذا قال له استوى قهر وحفظ وأبقى لا يرضى، فقال له ما يقوله السلف أكيد مع اعتقاد المعنى الصحيح، قال له استوى بلا كيف، فقال له لا يكفي، فسر بين، يعني ما بده إياه بس يقول بلا كيف، بده إياه يقول مثل ما هني بيقولوا. هني شو بيقولوا الوهابية؟ ينسبون إلى مالك قولا لم يقوله مالك، بيقولوا الاستواء معلوم والكيف مجهول. ماذا يريدون بكيف مجهول؟ يعني في كيف بس نحن ما عارفينه كيف هو هذا الكيف. والإمام مالك رضي الله عنه لم يقل هذا، لم يقل والكيف مجهول. ماذا قال مالك؟ قال الاستواء معلوم يعني وروده في القرآن، في رواية عن بعض العلماء الاستواء مذكور، يعني مذكور أي مذكور في القرآن. قال ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، يعني لا يجوز الكيف على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أنه قال والكيف غير معقول، يعني لا يجوز في حق الله الكيف. هذا الذي قاله الإمام مالك. فهذا الشيخ إبراهيم الخُتني رحمه الله قال له هذا الذي عندي، فقال له إذن أنت لا تدرس، فمنعوه من التدريس، فصار يدرس في بيته إلى أن مات رحمه الله. بعد ذلك ما صار في عالم يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل السنة. منعوا علماء أهل السنة من التدريس في مسجد الرسول أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد تحت سلطتهم، وكل المساجد هناك صارت تحت سلطتهم، بس يسمحون للوهابية أن يدرسوا باسم الدين. طب هؤلاء الوهابية يكفرون المسلمين، يقولون عن المسلم مشرك، يقولون عن المسلمين كفرة، يقولون عن المسلمين يعبدون القبور. لما محمد بن عبد الوهاب، هذا كان من 250 سنة لما ظهر، شو قال لأتباعه لما ذهبوا لاتباع المسلمين؟ قال لهم هذه دعوتنا، من دخل فيها فهو منا، ومن لم يدخل فيها فهذا كافر. قال لهم هذه دعوتنا، يعني الدعوة اللي هو عمل لها، الدعوة الوهابية الدين الجديد، قال لهم هذه من دخل فيها فهو منا، ومن لم يدخل فيها قال لهم فهذا كافر حلال الدم. فصاروا يقتلون المسلمين بناء على فتوى محمد بن عبد الوهاب. هو من وين؟ من الدرعية، نجد، نواحي الرياض، جاء من هناك ودخلوا إلى الحجاز، إلى بلاد الحجاز، قتلوا المسلمين في مكة والمدينة والطائف، دخلوا المساجد، الذي يصلي يقتلونه، الراكع يقتلونه، الساجد يقتلونه، المرأة الحامل يقرون بطنها. مذكور في التواريخ الإسلامية لما ظهر الوهابية ماذا فعلوا بالمسلمين. وما اكتفوا بذلك، جاءوا إلى جنوب الأردن وقتلوا أهل السنة في جنوب الأردن أيضا. إلى هناك وصلوا وقتلوا المسلمين في جنوب الأردن، لأن الأردن له حدود مع السعودية. وصلوا إلى هناك وقتلوا المسلمين. كانوا في الماضي في الرياض إذا واحد شرب السيجارة يحكمون عليه بالكفر، إذا استطاعوا قتله يقتلونه، في الماضي من زمان. الآن ما عادوا يفعلون هذا، لكن كانوا يكفرونه لأنه يشرب السيجارة، وإن استطاعوا قتله يقتلونه لأي شيء لشرب السيجارة، لأنه يشرب السيجارة يحكمون عليه بالكفر. طيب مثل هؤلاء يجوز استفتاؤهم؟ لا يجوز. يجوز أن يقول الشخص عن واحد من هؤلاء اذهب واسأله في حكم من أحكام الشريعة، حكم من أحكام الدين؟ لا يجوز، هؤلاء يضلون الناس. أذكر واحدا من العلماء، ذكرنا، أذكر واحدا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير من تلفظ بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. هل أدل يا أحبابنا؟ يجب أن يكون في بعض المسلمين من يحفظها حتى يدافع عن دين الله. أنه هلأ صار في ناس إذا قلت من سب الله كفر يقول لك ليش أنت فيك تكفر؟ يقول لك نحن ما منكفر. بعضهم يقول لك الذي يكفر الله والرسول، هكذا يقول بعضهم. العلماء هم ذكروا كفر من قال كلمات الكفر، هم ذكروا ذلك ليش؟ حتى يحذر الناس الكفر، وإلا كيف يحذر الناس الكفر؟ كيف يعرف الشخص أن هذا اللفظ إن تلفظ به يؤدي به إلى الكفر، وأن هذا الفعل إن فعله يؤدي به إلى الكفر، وأن هذا الاعتقاد إن اعتقده يؤدي به إلى الكفر؟ كيف بيعرف الواحد؟ تعلم ماذا قال العلماء. فهلأ هدول جهال حتى تردوا عليهم وتكون أنت عم تقول له مثلا هذا سب الله، ومن سب الله كفر، أو هذا اعتقد في الله الجلوس، ومن اعتقد في الله الجلوس كفر، شو بيقول لك الجاهل؟ بيقول لك نحن ما فينا نكفر. أو يقول لك بعضهم نحن ما منكفر حدا، كمان يقول العياذ بالله نحن ما منكفر حدا، نحن نكفر كل من كفر. الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كل واحد بيقول بمثل هذا القول فهو كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، اللي بيقول الله ثالث ثلاثة أو الله هو المسيح ابن مريم فهذا كافر، والعلماء قالوا إنه هذا كافر. فيجب أن يتعلم بعض المسلمين هذه الأدلة لنصرة دين الله. الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إمام أهل السنة، هذا كان من توفي في أوائل القرن الرابع الهجري رضي الله عنه، قال: معرفة الدليل على وجود الله من فروض الأعيان. يعني هذا الاستدلال على وجود الله شيء سهل يجب عينا على كل مكلف أن يعرفه، أما معرفة الأدلة على الأحكام الشرعية فهذا ليس من فروض الأعيان بل هو فرض كفاية. يعني مثلا الصلاة واجبة، ليس كل مسلم يعرف ما هو الدليل على وجوب الصلاة. مثلا الصوم واجب، يوجد أحكام في الصلاة، السجود فيها واجب لا بد منه، الركوع فيها واجب، يعرف المسلمين فيها ركوع وسجود، بس كل مسلم يعرف ما هو الدليل على إثبات فرضية هذا في الصلاة؟ لا، لكن يعرفون المسلمون، من شأنهم أنهم يعرفون أن الصلاة فيها ركوع، فيها سجود، فيها جلوس، فيها قراءة. فمعرفة هذه الأدلة على الأحكام الشرعية ليست من فروض الأعيان، من فروض الكفاية. أما معرفة الدليل على وجود الله فهذا من فروض الأعيان، لأنه شيء سهل يتوصل إليه بتفكير بسيط. إذا واحد فكر تفكيرا بسيطا يتوصل إلى ذلك، ما إنه شيء صعب. يعني لما واحد منا يفكر كما كنا نقول العالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير، هذه هي، هذا هو التفكير اللي عم نحكي عنه، تفكير سهل. العالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير، هذه شو النتيجة؟ العالم لا بد له من مغير. هذه الجملتان الأولتان يقال لهما، تتذكروا، مقدمتان، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. الجملة الثالثة هي النتيجة، الله تعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قرأ الرسول هذه الآية صلى الله عليه وسلم ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل، شدة العذاب، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. من هون أخذ العلماء أن معرفة الدليل على وجود الله من فروض الأعيان، لأن الرسول يقول: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. شو التفكر فيها هذه الآية؟ أي تفكر؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لاحظوا، إن في خلق السماوات والأرض، السماوات أجسام لها شكل، لها حجم، لها لون، لها مكان تأخذ حيزا من الفراغ، والأرض جرم، جسم له حجم، له شكل، له لون يأخذ حيزا من الفراغ، واختلاف الليل والنهار، الليل بيكون مدته معينة في الشتاء بيصير مدته غير هذه المدة في الصيف. في الشتاء الليل أطول، في الصيف يصير النهار أطول، هذا اختلاف، اختلاف الليل والنهار. لآيات لأولي الألباب، إذا واحد فكر استعمل عقله يأخذ من هذا أن هذا العالم، أن هذه السماوات، أن هذه الأراضين، أن هذا الذي أراه في العالم من اختلاف الليل والنهار فيه دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. شن هيك الرسول قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، يعني لا بد من الاستدلال على وجود الله، لا بد للمكلف من أن يعرف دليلا على وجود الله. سهل جدا هذا اللي عم أقوله، كتير سهل. إذا واحد فكر بلاقي حاله متغير، ما هو هذا واحد جزء من هذا، فرد من هذا العالم. الإنسان متغير وكل متغير لا بد له من مغير، فالنتيجة الإنسان لا بد له من مغير، يعني الإنسان لا بد له من خالق. العالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير، فالنتيجة العالم لا بد له من مغير، يعني لا بد له من خالق خلقه، وهذا الخالق لا يجوز أن يكون مثله. فالخالق لا يجوز أن يكون مثل شيء من العالم، لأنه لو كان مثل شيء من العالم لم يكن خالقا له. كل هذا العقل السليم يعطيك إياه، التفكير الصحيح يوصلك إلى هذه النتيجة الصحيحة، أن الخالق الذي خلق هذا العالم الذي خلق هذا الإنسان لا يجوز أن يكون مثله ولا يجوز أن يكون مشبها له، لأنه لو كان مثله لم يكن خالقا له. إنسان يقدر يخلق إنسان؟ لا. يقدر يخلق شعرة واحدة؟ لا. هل يستطيع أن يخلق صحة لنفسه؟ لا. هل يستطيع أن يخلق شبابا إذا هرم؟ لا. هل يستطيع أن يخلق قوة وهو ضعيف؟ لا. هل يستطيع أن يخلق شفاء وهو مريض؟ لا، لا يستطيع. وهذا دليل أن هذا الإنسان عاجز وأن غيره هو الذي خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه ما فيه، هو الذي أعطاه الصحة، هو الذي أعطاه القوة، هو الذي يسقمه، هو الذي يشفيه إن شاء له الشفاء. أما الإنسان لا يخلق شيئا. فإذا واحد سألكم إذا كان الإنسان لا يخلق شيئا فما هو حظه من عمله؟ الجواب أن الإنسان يكتسب الكسب، أما الخلق فهو لله. لذلك العلماء قالوا الإنسان يفعل والله يخلق، الإنسان يفعل والله يخلق. شو يعني الكسب؟ لما نقول الإنسان حظه من عمله الكسب، العبد يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. العبد لا حظ له في الخلق، لا يستطيع. طيب يعني شيء لا يستطيع يفعله ما بيقدر، شيء لا يستطيعه. أنا بعض الناس يقول لك أنا بخلق عملي، وأنت لا تستطيع أن تخلقه. كيف تقول أنا أخلق عملي؟ هل يقبل عاقل ذو عقل سليم أن يقول إن الإنسان يفعل ما لا يستطيعه؟ هو لا يستطيع، كيف يفعله؟ شيء ما ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود. الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحرف ولا الكلمة ولا أنملة جزء من إصبع ولا حركة يد ولا حركة عين، ما بيقدر. بيرح خبروني عن واحد برا معه مصاري كثير، معه مليارات من المال، صار عنده مرض فما عاد يستطيع أن يمضغ الطعام، صار بفوتوا له الطعام من هون بالهذا النرويج. فقال له للناس اللي حواليه، قال لهم بدفع كل مالي بس رجعوني أكل، أمضغ الطعام أكل مثل ما الناس بتاكل. لا يستطيعون، لأن الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. قد ما دفع مال، لو دفع كل ماله لا يستطيعون أن يخلقوا له شيئا. الذي يخلق هو الله. لما يجي أجله هذا الإنسان اللي معه، لو معه 100 مليار مثلا، هل يستطيع أن يدفع الأجل، أن يؤخر الأجل بالمليارات اللي معه؟ لا يستطيع. الإنسان الله هو خلقه، هو أبرزه من العدم إلى الوجود، وهو يميته متى شاء سبحانه وتعالى، يميته متى شاء في الوقت الذي شاء أن يموت فيه يموت. لا يستطيع الإنسان أن يقدم ولا يستطيع أن يؤخر. يمكن عم بسمع شخص حاطينه بشغل حادثة صارت برا من الكفار هو، فشو عم بيقول؟ قال حسيت أنه هلأ بعد شوي حموت. قال أنا بعرف أنه كل إنسان بده يموت. قال ما حدا بيخلط بالدنيا مهما كان ومين ما كان، ما بيخلط بالدنيا، وبعرف أنه حموت. قال بس ما متوقع أنه هلأ حموت. يعني الواحد دايما بيكون عنده أمل أنه بعد فيه بكرة وبعد فيه سنة الجاي. لأن الواحد سبحان الله من شأنه الإنسان عادة ما بيفكر أنه هلأ اقترب موتي. يعني إذا إجت هالفكرة على باله شو بيحاول يعمل؟ يبعدها، يبعدها عن باله. وهذا كافر اللي عم يحكي. قال أنا بعرف أنه كل إنسان بده يموت وما حدا يخلد في هذه الدنيا، ومع ذلك لما صار حسيت بقرب الموت شعرت بخوف كبير، لأنه دائما بيكون عندنا أمل أنه بعد فيه بكرة وبعد فيه سنة الجاي. الكافر يقول هذا وهو لا يقوله للاعتبار، إنما يقوله على سبيل ذكر ما حصل له. المسلم مطلوب أن يفكر بهذا على وجه الاعتبار، أنه لا يخلد أحد في هذه الدنيا، وأن الموت لابد سيأتيه، وهو لا يدري متى يأتيه، إن كان شابا، إن كان كبيرا، إن كان صغيرا. فعليه أن يكون مستعدا لهذا، وعليه أن يكون مستعدا بالعمل الصالح بكثرة الطاعات. بهذا يكون مستعدا. شو بده يستعد للموت؟ بيأكل كثير يعني؟ هو رب الموت خليني أكل كثير أو أسهر كثير أو أنبسط كثير؟ لا، هذا الكفار يفعلونه. وخبروني عن الكفار، واحد عايش برا قال لي بس واحد يخبروه أنه معك سرطان مثلا بيصير كثير هذا المرض، قال لي فبيفلت الفلتين العجيب، بلش يعمل الزنا وهن بيزنوا وبيشربوا خمر، بس قال يزيد كثيرا يزيد كثيرا إلى أن يموت. أما المؤمن شو من شأنه؟ من خوفه من الموت، إذا جاء الخوف من الموت يسارع إلى التوبة، يسارع إلى الإكثار من الطاعات، إكثار من العمل الصالح. أما شوفوا الكافر شو بيعمل، كأن هذه الدنيا هي الحياة عنده خلص وما في غيرها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بالنسبة للكافر يعتبرها كالجنة، والمؤمن التقي يقاسي فيها ما يقاسي، فبالنسبة له كالسجن، يعني يبتلى فيها كثيرا، يكون البلاء عليه كثيرا. قال تاج الدين السبكي في مقدمة الطبقات: لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم. قال ما في خلاف، إذا واحد تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار، مثل اللي بيصلب على صدره، في ناس بيصلبوا على صدرهم، هذا فعل الكفار، هذا يسمى فعل الكفار، أنه كافر بالله العظيم، هذا الأمر ما في خلاف، مخلد في النار وإن عرف قلبه، يعني لو عرف في قلبه الحق لكنه تلفظ بالكفر أو فعل الكفر فهو كافر. ما بينفع أنه يعرف الحق أو يقول ما قصدي أنا أكفر، وبعض الناس هكذا يقولون، بيقول ما قصدي أكفر، يعني إذا واحد كان مع كافر يعبد الصنم فجاء إلى صنم يعبده فسجد الكافر لصنمه، هذا المسلم سجد للصنم، شو بيصير؟ صار كافرا لأنه فعل فعل الكفار، هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. أو واحد مثلا عمل تحضير جن فطلع له الشيطان قال له أنا أفعل لك ما تريد، أسجد لي سجدة، فسجد للشيطان صار كافرا. في ناس وصلوا لهالمرحلة، وقعوا بالكفر مشان يعملوا سحر، يجيبوا هذه الكتب شمس المعارف الكبرى وغيرها يصيروا بيقروا، بيطلع له الشيطان جاهل، هذا بيكون منه خصان، فيقول له اسجد لي سجدة، بيسجد له للشيطان حتى يعلمه السحر فيكفر لأجل أن يتعلم السحر. من سجد للشيطان كفر. وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا، لا يختلف مسلمان في ذلك. يعني لو كان يعرف الحق لكن فعل الكفر أو قال الكفر فإنه لا تنفعه معرفته للحق بل صار كافرا والعياذ بالله. إن شاء الله المرة الجاي بس نلتقي نراجع أنا وياكم هذه المعلومات اللي أخذناها المرة والدرس الماضي إن شاء الله. هللوا صلوا على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.